صباح الفل، صباح الفرح والسرور على الناس الكل. بوي كانت في نهار جديد ونهار 2 نوفمبر 2019 يستقبلكم ويصبح عليكم من أمام الميكرو. صباح عليكم زادة عبير مختار وعلي درمولي في الجانب التقني. نهار جديد ونهاية أسبوع جديدة إن شاء الله بتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله كل أمامكم متحققة. مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف اللي بيشكونوا حاضرين معنا بالنسبة لليوم انطلاقا من 8 بعد أول موعد إخباري، لكن قبل أكيد عنا مجموعة من الفقرات ومجموعة زادة من الأنغام اللي بيش نسمعوها لكم، وأكيد بيش نعملوا طلع على أحوال الطقس بالنسبة لليوم كيفش بيش يكون زعمة، بيش يكون فما شموسة حرة وإلا بيش تبرد معنا الدنيا، وزعمة بيش يكون فما مطرة كما فما في الولايات الأخرى وإلا لا. هذه كل وأكثر بيش نشوفه إن شاء الله بعد شوية انطلاقا من 7:30 بإذن الله، باش نعمل طلع على التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي. للناس الكل اللي تحب تشاركنا وتتفاعل معنا وتخلينا تعليقاتها، أحلى التصبيحات اللي تعودنا عليها واللي سنسنا بها منكم، وزيدا أحلى التحايا لأحبابكم وأصحابكم وأقاربكم أمهاتكم أبائكم، كل من عنده مناسبة أو عيد ميلاد أكيد تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاو أف أم. مرحب بكم الناس الكل، تخلونا تعليقاتكم تحت الببليكاسيون تاع برنامجنا. بون ويكاندا. خليني نرحب زيدا بكل من التحق بنا، بكل من اختار ان يصبح معنا ويبدا معنا نهار ان شاء الله بالخير والبركه على فام على 100.9، ولا زيدا ناس اللي اختارت ان تبعنا على السيت متاعنا من قبلي او خارج قبلي على راديو نفزاو بوانيت. تحيه كبيره ليكم وما كنتوا. بعد شوية زادة تونا عم نطلع على أهم الفقرات والمواضيع والضيوف اللي بيش يكونوا حاضرين معنا لليوم، ولكن قبل هذا خلينا مع الأنغام الجميلة ورجعينا. بكرة بتشرق شمس العين

الأنس في فيينا أكيد باش تسمعوها معنا بعد شوية من الأنغام الجميلة والكلمات القديمة اللي استنسنا بها وتعودنا عليها الناس الكل. خليني نعود نصبح على كل من التحق بينا توا، على الناس الكل تسمع فينا على الفام ولا على السيت متانا، مرحبا بكم الناس الكل. بون ويكاند بالنسبة لي اليوم باش يكون حفل بالفقرات المتنوعة والضيوف زيدة. خليني نعطيكم أهم وأبرز الفقرات اللي باش تكون موجودة معنا اليوم، باش نحكو على فوائد التمر ومكوناته أكيد مع المختص في التغذية ورئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي السيد علي الحديد. تتفكروا فما مجموعة منكم كانوا طالبونا بأنه نعطوهم الروسيت متاع الرب، لأنه سي علي كان سابقا وعدهم بها وكان باش يقول لهم كيفاش باش تكون الطريقة لتحضير الرب. اليوم تنجموا تحضروا ورقة وستيلو وتقيدوا المكونات والطريقة وتحضروا زادة في دياركم، خاصة مع موسم التمور وموسم جني التمور. باش يكونوا في متابعه اكيد لمهرجان قبلي مع مورس نفزوا فام الهدي بوصفا، وفي متابعه اكيد لملف البستنا بعد الجلسه اللي جدت امس مع الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، باش نتصلوا بهم ونحاولوا ناخذوا اخر المخرجات للجلسه هذية. بالنسبه لملف البستنا شو باش يكون جديد؟ هل انه النتائج باش تخرج يعني في الايام القليله القادمه؟ هل انه باش يصير العمل في الايام القليله القادمه؟ هذه كل جميع الاستفسارات اللي يطرحها الشباب في قبلي حول الموضوع هذايا، حول موضوع البستنة وملف البستنة. نحاول اليوم انه نلقولها اجابة من خلال الاتصال بالاتحاد الجهوي لشغل بقبلية. ما ننسوش زادة بيت العز، بيت العز اللي يخمم فيكم يخمم في كل المشاغل العائلية والنفسية اللي تطرح داخل العائلة. كان مجموعة من مستمعين اتصلوا بينا وطلبونا بأنه اليوم نطرحوا موضوع حول الغيرة بين الأخوة بين الأطفال بين الأبناء وانعكاساتها داخل العائلة، كيفاش نجموا نقوموها، كيفاش نجموا نتفادوها، كيفاش نجموا نعيشوا في حياة مستقرة. هذا وأكثر بش يكون معكم لليوم. ما تنسوش أول موعد إخباري بش يكون معكم انطلاقا من الثمانية، ثاني موعد إخباري إن شاء الله بش يجيكم العشرة. بش نمشو لفاصل قصير نرجع بعدها نعملو طلع على أحوال الطقس اليوم. Ta-da! نسير العالم ولا بنعيشه من جديد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، صباح الفل لكل من التحق بنا، صباح النور لكل مستمعينا الكل وين ما كنتوا. كما قلت لكم بكري نعملوا طلع على أحوال الطقس بالنسبة لليوم كيفاش باش تكون. طبعا اليوم السبت اللي هو موافق ل 2 نوفمبر من سنة 2019 ويوافق زيدة 5 ربيع الأول من سنة 1441. نعم، نطلع على توقعات الجوية بصفة عامة لكامل تراب الجمهورية. الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ويكون أحيانا كثيف السحب بأقصى الشمال مع بعض الأمطار آخر النهار. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة، تكون قرب السواحل وبالمرتفعات، لكنها تكون معتدلة من 20 حتى 35 كيلومتر في الساعة داخل البلاد. الحرارة في ارتفاع، وتتراوح الحرارة القصوى العامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. أحوال الطقس عنا في قبلي اليوم، اللي الناس اللي فاقت بكري 14 درجة مئوية، الدرجة القصوى باش توصل 25 درجة مئوية، ومع وجود بعض السحب اللي ماهيش باش تكون على طول النهار، ولكن للأسف ما عندناش مطرة دونك مازلنا محافظين على الشموسة. سرعة الريح بالنسبة عنا راهي 25 كيلومتر في الساعة واتجاهها الشمالية، دونك ما عندناش ريح قوية وما عندناش النسمات القوية، ولكن عندنا بعض النسمات الخريفية الجميلة اللي نجمو نخرجوا فيها وننجزوا فيها أشغالنا ونطلوا زيادة على عائلتنا. نعملوا طلع على أوقات الصلاة الصبح، كان عنا ابتداء من 5:15 دقيقة الظهر، إن شاء الله بش يكون ابتداء من نص النهار وعشر دقائق العصر، ابتداء من 2:59 دقيقة المغرب، إن شاء الله بش يكون ابتداء من 5:24 دقيقة، والعشاء ابتداء من 6:50 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع، أيام مباركة، ما تنسونيش بدعوة خير، إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يعطيكم كل ما تتمنوه. خليني زادا نعاود نصبح على كل ما التحق بينا توا، ونقول للناس زادا اللي فاقت بكري ربي يجيب لكم القسم، وان شاء الله كل ما تسعوا لي تحققوه بالنسبه ليومكم وكل ما تتمنوه في الايام القادمه والايام الجميله. اذا كان فما حاجه خايبه في حياتكم تعدت انسوها، وخموا مكان في الحاجات الباهيه، وخلي عندكم ديما هدف تحاولوا توصلوا له وتسعوا له، وبالعمل اكيد نجموا توصلوا له. وخلي ديما طاقتكم ايجابيه، ما تهتموش بالناس سلبية، وما تهتموش بكل إنسان ينجم يشدكم التالي أو يجيبكم لحاجات أنتم ما تحبوهاش. خمموا ديما في الحاجات الإيجابية، وخمموا إن فما ناس تحبكم في الدنيا، وخمموا إنكم أنتم نجموا توصلوا وبقوتكم بقدرتكم بإيمانكم بربي زادة وبمعونة الله توصلوا للحاجات اللي تحبوهم كلها. موافقين إن شاء الله، مازلنا مع الأنغام كما وعدتكم بكري، ليالي الأنس تسمعوها ورجعين لكم. في ذينا نسيمها من هوى الجنة ليالي الأنس في فيينا، إن شاء الله حنا نمشي لفيينا وتنغنوا غنية أخرى. دونك وزلنا معكم، صباحكم صباح الأنوار وصباح الفل على الناس الكل. مجموعة من أصدقائنا كالعادة والعوايد دخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو الفزاوة فام وخلونا أحلى التعليقات. خلينا نقرأ منهم بعض التعليقات. من جنان الجوري اللي يقول صباح الفل للناس الكل، وهني سوسن عون الله أختي بترقيتها لرتبة ممرض رئيس، وأهني زادة صديقة الفيسبوك ظهور جواشي بترقيتها أيضا، إن شاء الله ألف مبروك اليوم. فما مجموعة زادة من الممرضين اللي كانوا معناتها تحصلوا على الترقية هذه، إن شاء الله ألف مبروك ليهم وبالتوفيق في حياتهم المهنية. لمجد إبراهيم يقول صباح اللحظات اللي تخلق فينا روح تفاؤل بأن القادم أجمل وتزرع داخلنا داخل قلوبنا الأمل. صباحكم أجمل أن تنتظر، صباحكم ملون بكل ألوان الفرحة. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مريحة موفقة إن شاء الله. بون ويكاند، نهاية أسبوع مريحة ليك يا لمجد وكل مستمعينا. تعرفوا زادة صغيراتنا قاعدين يستعدوا اليوم وغدوة للعودة المدرسية، كنت عندهم عطلة بأسبوع كامل وهكي وعدوها بين اللعب والقراية، فما شكون استغلها في التفرهيدك هو، فما شكون استغلها زادة في المراجعة والقراية، خاصة وإنه راجعين إن شاء الله للاختبارات الكتابية والاختبارات يعني الأولية مع قبل الفروض التأليفية وكل شيء. إن شاء الله ربي نجحهم ووفقهم الكل، وحتى كان عدو في اللعب والتفرهيد ما فيها بيز زادة صغيراتنا إنهم يلعبوا ويتفردوا، لكن تفكروهم على الأقل حتى في آخر النهار إنه نعملوا مراجعة ولو بسيطة، من نحاولوش نضغطوا عليهم ياسر، ولكن نعملوا مراجعة ولو بسيطة على يتعدى الكل. صغيرتنا زادة اللي في الابتدائي محتاجين لهوتنا، صغيرتنا اللي في الأساسي، صغيرتنا اللي في الثانوي، الكلهم محتاجين لاهتمامنا بيهم ومحبتنا ليهم، ونحسسوهم زادة انهم مهتمين بقرايتهم وانه هم اهم القراية صحيح، ولكن زادة مع بعضنا نجموا نبنوا غدوة حتى ولو مش قادرين ان نحضروا لهم وإلا نرجعوا لهم، لكن نشجعوهم بالكلمة طيبة ونشجعوهم زادة بأنه يلا تنجم تقرأ وراني معاك، وراهو فرحتك هي فرحتي، وراهو من بعد الحصيلة متاع آخر العام هي اللي باش تفرحنا الزوز، يعني بالنسبة للولي وبالنسبة للتلميذ. خليكم ديما معاهم، كونوا ديما السند اللي يوقف معاهم، والسند اللي مهما مالت الدنيا يبقى ديما مستقيم وديما واقف لهم مهما صار في الدنيا هذه. نرجعوا لتعليقاتكم زيدا وتصبيحاتكم الحلوة. من زهرة الفردوس تقول صباح الفل والياسمين فاطمة بن سالم من رحمات، نقدم تحية لبنت خالتي رانيا سميدة ونتمنى لها التوفيق في حياتها ونقول لها مبروك عليك البرمي، إن شاء الله ألف مبروك. وأنتي زيدا كما خذتيش إن شاء الله عقبة ليك، وإذا خذتي زيدا خرجي بها وعملي بها دورة وكزوز تستفيدوا من بعضكم. تقول لها زيدا عقبة لفرحة الباك أمين يا ربي، إن شاء الله تفرحوا بها وتكلمونا اخر العام ونسمع الصغاريت من داركم. هادية ناصر تقول صباح الورد والياسمين، نهاركم اسعد الايام، نحب نهني ولدي محمد علي حسن بعيد ميلاده، ان شاء الله الف مبروك عليه، تحضرنا نغم للمناسبه دي لعيد الميلاد. وتقول نتمنى لها الخير والسعاده وطول العمر، نطلب منكم بكل لطف اغنيه بالمناسبه هذه باذن الله باش نامنوها لك ونسمعوها لك ليك ولولدك وربي يفضله لك. جنان الجوري تصبح علينا بالورد الجوري، شكرا ليك يا جنان. عنا زادة رانيا بن عون تصبح علينا بالنور. إسراء فرح تقول صباح الخير، وزادة مرابط روضة تقول صباح النور والسرور. صديقتنا كالعادة وريدة بن عمارة تقول صباح الفل والياسمين أحلى إذاعة وكل مستمعين. عنا سمر نصيب تصبح علينا بالورد، مكرم زادة بن حامد صباح علينا بالفل والياسمين والورد، ومحمد زادة يصبح علينا ويقول نهاية أسبوع نشيطة. صديقتنا عايشة بن جدير صباح علينا بالفل والياسمين، وتقول للناس الغاليين. علي بن سالم يقول صباح الورد والياسمين لأحلى مستمعين عيد ميلاد الرابع لضياء الدين ولده، إن شاء الله ألف مبروك عليه، وإن شاء الله يتربى في عزك وعقبة يا ربي لمئة مئة عام في الخير والصحة والبركة، ويقول الولده كل عام وانت بألف خير يا روح بابا، إن شاء الله ربي يفضله لك. نعرف صغيراتنا هم نوراتنا وهم أحلى حاجة موجودة في ديارنا. هادي سالم صديقنا كالعادة يقول صباح الخير مرة وللطيبين 100 مرة والغالين على قلبي 1000 مرة، صباح الورد الأبيض مثل قلوبكم، صباح العود والبخور وهو طيبكم، صباح الشهد أحلى الزهور وهذا زينكم، صباح النور والسرور أختي يصبح عليا وعلى علي زيدا وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة FM. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع موفق. نرجع لكوثر سعدي، صبح علينا بالفل والياسمين، صباحك ان شاء الله فل وياسمين يا كوثر، وتقول نحب نهني بنت اختي العزيزه مريوم الخليل ونقول لها كل عام وانت بخير يا روح خالته. يظهر لي فما برشا صغيرات اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، ان شاء الله ربي يكبرهم في ظل والديهم ويعطيهم ما يتمنوا يا ربي. عنا زيد صديقنا ذاكر رساوي يقول صباح الفل من قلب المحروسه، اهلا وسهلا بيك يا ذاكر. عنا زيد نيله زغدود تقول صباح الورد للناس الكل ولأمي الغالية ربي يفضلها لك. عنا حسنة أحمد صبح علينا زيدا تقول صباحكم زين إن شاء الله، وعنا روزا تقول صباح النور والفل إن شاء الله نهاركم زين. زيدا روزا هي تحتفل بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يعطيكم ما تتمنوا ويحقق لكم كل أمنيكم الطيبة وكل ما تسعوا ليه في نهار فضيلة. دونك هذه أغنية عيد ميلاد لكل من يحتفل بعيد ميلاده، باش سمعوه حمادة هلال، وبعدها باش نمشوا لينا غم جميل، نرجعوا لكم بعد في أول موعد أخباري. كل حبايبه نرقص كده كده سما راحت حسيت اني عديت للامان فعنيها الامان فعنيها حسيت اني عديت للامان فعنيها والحنان خد مني وتفا ياللي محروم حسيت اني عديت للامان فعنيها للامان فعنيها حسيت اني عديت للامان فعنيها والحنان خد مني وتفا ياللي محروم من الحنان والقمر طلع والخوف بعد القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والهوى دفي والليل سمع أمانة يا دنيا أمانة أخذينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة أخذينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة الكل لكل من التحق بينا لكل الناس اللي فاقت وتسمع فينا لكل الناس اللي بدأت معنا صباح بكري وبدأت معنا شيكم العشرة بعد شوية باش نحكو في موضوع يهمكم بعد شوية زادة حضروا ورقة وستيلو باش تقيدوا طريقة أعداد الربة مستمعينا من جديد. موسم جني التمور وموسم زادة تمراتنا باش يكونوا عندنا في الدار، كيفاش نحفظوهم، كيفاش نستعملوهم، كيفاش خرجوا منهم برشة منتوجات، هذا باش نشوفوه في حلقتنا القادمة. ولكن اليوم باش نبدو بمكونات التمر وفوائده، وزادة باش نعطوكم رسالة الرب اللي انتم طالبتونا بها، خاطر سي علي حديد كان عطاهن، كان قال لكم المرة فاتت انه باش يعطيكم الرسالة، فبرشة شدوا صحيح ويعطيكم الصحة اكيد. اليوم نعطوكم الوصفة، حضروا ورقة وستيلو. خلينا نصبحوا عليك سي علي، مرحبا بك. يعيشك اختي عبير، صباح خير ليك ولكافة مستمعي إذاعة نفزاو. صباح النور. الناس تستنى فيك، تستنى في الوصفات. ومهم جدا تواجه في وقت التمر وجني التمور، انه ساعة نحكو على مكونات التمر، منيش تكون كعبة التمر اللي ناكلو فيها هذية، وشنية فوائدها. التمر هو غذاء يكاد يكون غذاء متكامل. التمر سموه منجم، تقريبا فيه أغلبية، وبعد بالتفصيل نذكرهم، في أغلبية الأملاح المعدنية، وفيه الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم فيه تقريبا، وهذا كلاش هو قريب من أن من أكاد أن يكون غذاء متكامل. أي، وهذا نلقوه في جميع أنواع التمر وإلا نوع معين، ولا ينقص من نوع لنوع؟ هو موجود بكميات مختلفة حسب نوع التمر. أما هنالك نوعان أساسيان في التمر، هو الرطب والتمر. الرطب هو عادة يكون فيه أكثر ماء وأكثر سكر من التمر، معناها التمر كي نقول تمر معناها التمر الشايح نقوله هنا، اللي هي في معناها ناقص منها أكثر معناها كمية ممكنة من الماء، بينما الرطب معناها تلقى فيها 70% من الماء. واضح. هذاك الفرق الكبير ما بين مثلا الرطب فيه أكثر فيتامين سي من التمر اليابس. ليش؟ الفيتامين سي عادة يتواجد في كافة أنواع الأغذية، يتواجد حيثما يوجد الماء. نعطيك مثال. مثلا انت تعمل الكونفيتير متاع البرتقال، الكونفيتير متاع البرتقال فيه نسبة قليلة جدا من الفيتامين سي، لأن الفيتامين سي ما يتحملش السخانة، والكونفيتير نصنعوه تحت الحرارة معنا. بينما كتعصري برتقالة تكون غنية جدا بالفيتامين سي، هذا الفرق معنا. إذن الفيتامين سي في الأغذية الفيتامين سي لا يقاوم التجف او التجفيف او التسخين. معناها خاطر كي نسخن معناش معناها سخنت، معناها نقصت الماء. وين تنقص ماء وين نسبة الفيتامين سي تنقص، وين تذوب وتغيب نسبة الفيتامين سي. أي طبعا هذا يا بعجالة. التمر عنده قيمة غذائية عالية جدا، وكما قلت لك يعتبر قوت أساسي للإنسان مش من تو، منذ القدم معناه من زمان. التمر فيه نسبة كبيرة من نسبة عالية جدا من السكريات. السكريات هذه تختلف، ها والاختلاف اللي قلت تحكي لي عليه أنت، تختلف حسب طبيعة التمرة ونوعها. تختلف تماما نوع التمرة وطبيعتها. أنا طبيعتها وين موجودة التمرة، في أي تربة. 70-78% من مكونات التمر هي سكر كربوهيدرات. عنده قيمة غذائية عفوا عالية جدا التمر. ولكن السكر خلينا نذكره هنا يشيروا حاجة مهمة، السكر الموجود في التمر سريع الامتصاص، مش كما السكر الأبيض اللي نأكله. فيه نوع الأغلبية السريع الامتصاص هو ما يسمى بسكر الغلة الفريكتوز. سريع الامتصاص أما عنده حاجة زادة مش باهية، لأنه يتخزن هذا الفريكتوز يتخزن في الكبد، يمر مباشرة للدم ويتخزن في الكبد. إذن الكبد لها طاقة متاع استيعاب، تقبل الكبد، وبعد كي تعب باش يجرى يعمل طبقة متاع شحوم خارج الكبد. وذاك يأثر على وظيفة الكبد. هذاك علاش التكثير من النشويات. نحرصوا على كمية التناول. هو الأهم شيء يعطيك الصحة، أهم شيء هو اختيار الكمية من التمر ناكله. واضح. نعطيك مثال مثلا. أي. القيمة الغذائية لكل 100 جرام من التمر. 100 جرام تقريبا. تقريبا 7 كعبات تمر تقريبا. أي. وذي نلقوه في السنة. في السنة النبوية يقول لك 7 تمرات تفطر عليها عجوة. في الدين أفضل نوع من التمر هي العجوة الموجودة في المدينة المنورة. أقرب نوع من التمور للعجوة شو اللي عندنا إحنا؟ إحنا ما عندناش رطب برشة كيف مهمة. هم ما عندهمش. هي العجوة. العجوة هي رطب. رطب. وتنجم تشيح. هم عندهم الاثنين. عندهم الرطب. وطوروه ما نعرفه كيفاش يصبروه ويبقى رطب. وعندهم يولي تمر شايع. العجواء هي نص ونص، نص نص كما يقول، لا هي تمر ولا هي رطب. هي عباره طريه. اما وهي فيها نوع من التجاعيد، وهي لونها تقريبا يميل الى السواد. والحجم ما هوش كبير جدا. ما نجمش نعطيك بالضبط شنو اللي يقابلها عندنا احنا. واضح. باه. في كل 100 جرام تمر قلنا هي حوالي معناها 7 كعبات تمر. فيها تقريبا الطاقة الغذائية متاعها، وهي هذه تتقاس بالسعرات الحرارية. فيها تقريبا 282 كيلو سعر حراري. 100 جرام تمر مش تمر. التمرة الواحدة فيها 26 سعرة حرارية التمر الواحد. يعتبر عدد كبير طبعا. هو من الأشياء التي تميز التمر. هي أنه غذاء يجيب برشة طاقة. هك علاش قبل اللي يسافر يقولك عوين المسافر التمر. يجيب برشة طاقة. المسافر يستحق إلى طاقة باش يتنقل. وذلك علاش الواحد كي يولي صايم يبدأ فطوره بالتمر. يبدأ فطوره بالتمر لأن يقنع، لأن كما قلتي أنت بكري فيه سكر سريع الامتصاص يفطر على التمر، لأن عندنا في في في المخ هذا اسمها مركز الشبع. كيف ياكل يقنع نقوله يقنع فوالا. كيف ياكل التمر المغرب؟ التمر سريع الامتصاص يمر مباشرة إلى الدم. ومن الدم يمر مباشرة للمخ، يقنعك اللي موجود في المخ، ما قلنا متاع مركز الشبع. يقنع يقوله فوالا انت تو ركليت وشبعت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كي ناكلوا تمر نحسوا ديما روحنا متقنين، والجسم يتحس بيتنعوش لأن جات الطاقة بسرعة. بسرعة جدا. مثلا في لحظات يمتص معناها السكر التمر يمصها الجسم، بينما البروتينيات يحب لها ساعات باش تمتص. فهمتني؟ اذا قلنا وكانش الصغيرة يحبوه زادة خاطر في سايت نشط. اي طبعا يحبوه الصغار وحتى الكبار زادة، وكما قلت لك تو بعد ان شاء الله. وخاطر عليش قلت الصغار، الصغار بطبيعتهم يحبوا الحركة كي ياكلوا التمر زاد يتنشطوا، ما يبدو فرحانين برواح. طبعا فيها اخت عبير فيه زادة تقريبا 75 جرام من الكربوهيدرات. شفت هذا كي نقول كربوهيدرات معناها طاقة. فيه السكر بنسبة تقريبا 63.4 جرام في 100 جرام. فيه الألياف الغذائية وهو ما يميز التمر. تعرف التمر بصفة عامة تتميز بثلاث أشياء غير غير الأملاح المعدنية والفيتامينات. تتميز بالسكر اللي فيها ثلاثة أنواع السكر، فيها السكر الغلة وفيها ما يسمى بالجلوكوز وفيها السكروز، فيها ثلاث هذه السكر تتميز به. تتميز بالألياف الغذائية وهي مهمة جدا خاصة تراجل المعدة وضد القبض وضد القبض وضد جريان الجوف في نفس الوقت. في نفس الوقت طبعا وموجود في قليل وانتاج غذاء فيه هذا. موجود تقريبا في التفاح وفي التمر. والحاجة الثالثة اللي تميز التمرة هي سرعة امتصاص السكر متاعها، سكرها سريع الامتصاص. الرب لا، تو كي نحكوا على الرب لا، الرب يولي بطيء. هو رد بالك راك باش تحكي على الرب باش تعطي روسيت ديريكت. لا باش نعطي روسيت ما نحكي نستبقوا. الرب لا، السكر الموجود في الرب بطيء الامتصاص. الرب تنحكوا عليه. فيها بروتينيات تقريبا 2.45 جرام في 100 جرام. فيها الماء تقريبا 21 تقريبا جرام في 100 جرام ماء. تمر، التمرة زاد فيها نسبة قليلة جدا من الدهون وهذا ما يميزها. ما تجيب لناش دهون التمرة، فيها 0.39 جرام في 100 جرام. نتصور زاد التمر من الحاجات الجميلة جدا في اعتماد الحمية الغذائية ولا؟ طبعا اللي هو التمر يعني وما فيش دهون وفيها برشا منافع، فيه كثير من المنافع. تو احنا ان شاء الله نعملوا حلقة تخص لا هو بإذن الله حلقات باش نقضوا على الأقل شهرين نتكلموا على التمر. لأن كما قلت لك مبكري في الكواليس من المفروض ما ثمش واحد ينجم يتكلم على التمر خير من احنا بقدر نضر اختصاصنا العلمي. احنا ولاد التمر معنا. وحاجة أخرى بين ظفرين ما يميز التمر انه علاش التمر مش موجود مثلا في المناطق الاستوائيه البارده، موجود في المناطق الحاره. لان الانسان بطبعه بحكم وجوده في طبيعه ماء يستحق الى عناصر غذائيه ماء معينه بذاتها. هذاك علاش توجد التمر في المناطق هذه في الخليج في شمال افريقيا، مش موجود التمر في المناطق الاستوائيه البارده. لان حاجياتك انت وني في قبلي من المواد الغذائية تفرق على حاجيات واحد في امريكا وغيره. وهذه حكمه ربي طبعا. ما يستحقه الانسان، حكيت لك المره الفاتت كانت تذكري على الفيتامين دي، ان وين البشره اغمق وين يصنع اقل فيتامين دي. هاك علاش هم في المناطق البارده اللي ما في عندهمش برشا شمس بشرتهم بيضاء جدا باش يمكنهم ربي سبحانه وتعالى باش اجسامهم تصنع اكثر فيتامين دي باش ما يمرضوش بهشاشه العظام. سبحان الله. اذا نواصل. الدهون قلنا فيه نسبه قليله جدا. الفيتامينات تقريبا 10 وحده دوليه في 100 جرام. الفيتامينات نذكر لك الفيتامينات، فما الفيتامين بي 1، فما الفيتامين بي 3، طبعا الفيتامين سي، عندنا الحامض الأحماض، فما الحامض النيتوريك موجود، الفيتامين بي 6 موجود في التمر، موجود بعض الملح حمض الفوليك. هذا الأسيد فوليك هام جدا، هو عادة المراك يعطوها دواء باش يجيب لها الحديد، يعطوها مع حامض الفوليك لأنه هو عنده معناها دخل في أن يخلي الجسم يمص أكثر شيء ممكن من الحديد، هو والفيتامين سي. يعني التمر يساهم اليوم في إعادة نسبة الحديد. التمر يعني هو برشا ناس تعاني فيه حديد. التمر طبعا برشا ناس اليوم قاعدة تعاني من نقص في الحديد، كان صغار ولا نساء ولا حتى رجال، يعني ممكن ولت مستفحة لل التمر خاصة الرطب وقت عبير فيه فيه الحديد وفيه الفيتامين سي اللي هو كما حكيت لك هو ياخذوه كمعناها مكمل غذائي يساعد الجسم على امتصاص الحديد. التمرة فيها الفيتامين سي فيها الحديد، ماكش مضطر باش تشرب معاها كاس عصير، تاكلي التمرة وكهو الحديد موجود. دونك نقولوا الناس يفطروا عليه صباح، طبعا هو ما هو يفطر عليه اذا سبع تمرات كافي اي حاجه، هو عدد احادي معناه. احنا للاسف سالي ولينا نبعدوا على عاداتنا الغذائيه السليمه هذه، ما عادش نحطوا التمر على الطاوله، ولينا نبعدوا رغم اللي احنا معناتها كيما نقولوا مالي التمر، ولكن مش قاعدين نستهلكوا فيه. طبعا وفي التمر فيه حاجه مهمه جدا خاصه للصغار انه يفطروا عليه. التمر غني بماده الفوسفور، والفوسفور معروف عليه أن الفوسفور ينمي الذكاء والتفكير القدرات الذهنية للطفل. هذاك علاش مهم أن نعطوا معناها ساعات نولوا نلوجوا عليها في حاجات أخرى، وهي موجودة عندنا بطبيعتها. قلنا في طبعا فيه الفيتامين سي، فيه الفيتامين أ، فيه الفيتامين أو بنسبة تقريبا 0.3%. تقريبا هذه هي تقريبا مكونات التمرة. يعني فوائد بالجملة. التمر معروف وعندها إذا كان نتكلموا على صناعة الصناعات الغذائية للتمر، نبقوا نتكلموا ساعات وساعات مع الأسف نعمل لها حلقة، مع الأسف مش لاقي حظها بقى. أما خلينا نسألك اليوم على حاجة مهمة، طيب احنا عطينا الفوائد، أكثر ناس اللي هي تهتم باستعمال التمر، يعني إذا كان تاكل التمر يفيدها معناه كما صغيرات قلنا أنه يعطيهم الحديد وينشط القدرات الذهنية، شكون من الناس الآخرين اليوم كان عندهم أمراض معينة أو يعانوا من حالات معينة اللي نجموا اليوم يتفادوها باستعمال التمر؟ شوف الفئة نتاع الناس اللي عندهم المرض السكري، وحنا في قبلي مع الأسف برشا عندهم اعتقاد خاطئ أن التمر ما يطلعش السكر. موجود الفكرة راي غالطة، بالعكس يطلع نسبة السكر كي ناكلوه بكمية كبيرة. إذا كي ناكلوه بأعداد غير منصوح باش لجماعة السكر ياكلوا التمر كعبة زوز ثلاثة، أما غير منصوح لجماعة السكر. الرياضيين ياكلوا التمر، الأطفال من الضروري حسب رأيي أن ياكلوا التمر ضروري، لأن نحكوا عليه بالتفصيل في حلقات، فيه منجم التمر في كل شيء تقريبا، كالسيوم الفوسفور البوتاسيوم جميع الأملاح المعدنية فيه، فيه مادة للحوامل مثلا. التمر فيه مادة السنتو اللي تسهل عملية المخاض. موجود التمر يساعد على معناها الحمية ضد النزيف بعد الولادة. في القرآن الكريم قال له وهزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة يتساقط عليك رطبا جنيا. إذن لأنه يساعد في ينقص من الألم نتاع الولادة ما بعد الولادة، عنده معناها فوائد جدة، وحنين إن شاء الله نقولها بالتفصيل في حلقاتنا القادمة. أما تقريبا هو التمر يصلح الكافة معناها الناس إلا اللي عندهم المرض السكري يحتاطوا يتفادوا. بس خلنا نمشوا تاول الرب، يلا ورقتكم استيلكم وقيدوا. كيفاش الرب باش نعملوه؟ الرب هو أخت عبير عبارة على كما قلت لك في المكي في الكواليس، عبارة على هو استخراج السكر من التمر. باش نقولوا واضحين وباش نبدا من النهايه، وهو تحويل التمر في الشكل من يعني من مش صلب خطر مش صلب ياسر التمر الى ماده تشبه المعجون. هو تحويل تحويل سكر التمر اللي هو موجود في التمر، التمر كما قلنا رطب او تمر، اذا هو ماهوش سائل الى سائل. شنو الرب هو؟ ثم شكون في يسموه دبس التمر وحتى يسموه سكر التمر، ثم شكون يسميه سكر التمر زاد. الرب هو عبارة على تكنولوجيا غذائية ندخلوها على التمر لاستخراج سكر التمر اللي احنا نسموه الرب، وفي بعض الدول الشرقية يسموه دبس التمر. دبس التمر كيفاش هذي؟ عند الخليجيين هذو. عند الخليجيين إذن التمر يعالج بالحرارة. باش نبدأ من النهاية، نعطي القيمة الغذائية للرب وبعدها نحكي عن الرب. ناخذوا القيمة الغذائية كما قلنا شو الفوائد اللي بشاخذوها وبعد نعطي الرسالة. راتي اللي حكينا عليها والتمرة والتمر شفيه وكل شيء من من قيمة غذائية وقيمة معناها متاع حرارية ما تجيب الحرارة الحريرات قصدي. التمر الرب عفوا هو عبارة على تمر على جناه بالحرارة. شو يصير كنعالجوا بالحرارة؟ كنعالجوا بالحرارة كل الأشياء اللي تندثر بالحرارة تمشي، وأولها الفيتامين سي يمشي على روح. إيش يبقى فيه الرب؟ يبقى فيه حاجتين. يبقى فيه السكريات والأملاح المعدنية. دونك فيتامينات الكل نحيناها غيبناها وبقالنا السكر وبقالنا الأملاح المعدنية. حتى الأملاح المعدنية مهمة جدا للبدن طبعا، والسكر أصلا السكر الموجود في الرب ماهوش كما السكر الأبيض. شو الفرق؟ السكر الموجود في الرب بطيء الامتصاص على عكس التمر. معناها ايش معناها بطيء الامتصاص؟ معناها ما يطلعش السكر في الدم في فترة وجيزة. يمص البدن بشوي بشوي وما يسمنش خلينا نقوله أقل أقل أقل حرارة. وهو النجم نستعملوه هو كسكر. مثلا كي نصنعوا تارت ولا نصنعوا أي جاتو فاضش نحط السكر نحط شوية رب. فيه شوية أن الأطفال ما يحملوش الرب، يبقى قوي طعمتك قاسية شوية عليه. إلا بالتدريب الأطفال يقبلوه الرب، وإلا شدة حامضة أكثر هو لا القوة متاع معناها الأطفال ما يستجاغوش بسرعة. إما تحطي هولة مثلا في كعبة ياغورت عادية ناتوريال تعوديه الأم تعود بشوي بشوي تعود به إن شاء الله. هات نعطي الرسات توا. باهي الرسات سهل ياسر، الرسات الرب بسيطة جدا. نجم نعمل كميات ولا لا؟ طبعا لابد من الوزن. الوزن قداش نجيب الرب؟ أولا الساعة ما نعملوش رب بالدقلة. الرب عادة نصنعه من أنواع أخرى من التمر اللي هي مثلا كما التمر اللي نقول احنا التمور الحمراء. ليش؟ لان هو في الاخر باش يبقى لنا كالاملاح المعدنيه والسكر. يعني الدقله فيها كثير من معناها المواد الغذائيه النافعه نخلوها. اللي يحب يعمل من الدقله يعمل، مش معناها ممنوع لا لا. كاقتراح اللي يحب يعمل من الدقله ما هو الا التمر الدقله. هو عاده من الافضل والافضل الرب نصنعوه من التمر بتاع منور بيان سور الافضل. تعرفي قبل يحشوه، تعرفي مقبل جدودنا ويحشوا التمر في الخوابي او في كل بتاع برشا حاجات يحشوا فيها. الافضل يكون تمر قديم الافضل. الافضل هو صعيب تو باش تلقى، صعيب باش تلقى. الافضل قلت الافضل سهل ياسر على او كل من السنة خزنوه تو نعطوه طريقه التخزين زاد مره سهله جدا. على كل كيلو تمر يترمي، كل كيلو عليه يترمي. طبعا حتى مش نحفظ خاطر باش نجرب ان نظفوه التمر نحلوه، لكن النوايا نخلوه تنقولك بعد. ليش نخلو النوايا؟ طبعا اذا كان نحن النوايا تاثر لك على الجوده الاخرانيه نتاع الرب. يعني النوا ما نرموش، نغسلوا التمر بالكدي نحوه نخلوه بالنوا نتاعه وعلى ونزنوه طبعا على كل كيلو قلنا يترمي. لو فرضنا احنا باش نعملوا كيلو دونك يترمي وكيلو تمر بالنواه نتاعه ونخليه يغلي على نار هادئه. يغلي يغلي يغلي لين يتغير لونه، لونه يولي يميل الى السواد. ليش؟ قلنا سكر. والسكر كي تحرقيه يولي لونه، يولي يغمق. دونك هذاك ما يسمى فما مرحلتين كي نحرق السكر. اول مرحله يجينا الكراميلان يسموه، والمرحلة الثانية يسموه الكراميل. إذا هو عبارة على شنو هذا؟ عبارة على السكر كي نعطيه الطاقة الحرارية يعمل عملية ما يسمى في الكيمياء عملية الكرملة. الكرملة هي تحويل السكر إلى كراميل. نعطيك مثال آخر. ساعات تسي على حليب يغلي يهبط على الغاز تشمي ريحة زي تشايتة وتشوفي لون بني. هذاك السكر الموجود في الحليب ما يسمى باللاكتوز ولا كراميل. إذا نخلوهم يغلو، جبنا إترامي وجبنا كيلو ونخلوه بالنواة. نأكد على النواة، نخلوه يغلي لن النواة يتولي لونها يميل إلى الحمراء. وهذاك علاش الغرضين نخلوها النواة. أولا هي مؤشر تبين لنا أن الرب طاب كي يتبدل لونه. ثانيا النوايه فيها ماده اسمها ماده البيكتين. اي شو تعمل هذه ماده البيكتين؟ اولا كعنصر غذائي تصلح للناس اللي عندها امراض القلب كعنصر غذائي وكعنصر فيزيائي معناها غذائي فيزيائي تساعد على عمليه الطياب نتاع الرب البيكتين. كي نصنعوا المعجون مثلا لو صنعنا نصنعوا معجون مثلا السفرجه لابد مع السفرجه نحط كعب التفاح لان التفاح غني بماده البيكتين او نشري ماده البيكتين موجوده كماده موجوده غبره موجوده البيكتين ليش هذاك يخلي المعجون يجمد اكثر انا يربحني في اللزوجه اللزوجه هي مقاومه السيلات راح يعقد اسرع اي مثلا الرايب اقوى لزوجه من الحليب لانك تصب الحليب يتصب بسرعه والرايب لا هذيك هي اللزوجه دونك حطينا الكيلو تمر في ايترا مي وخليناه يغلي لان النوايه نتاعنا يولي لونها احمر وتحسي بيه ولا اش نعمل نجيب شاش مغسول نظيف ونحط اكل الماده ذيك في شاش نجم نحط خلوه يبرد ساعه ولا لا نحاول طبعا باش تمس بيدك اذا كان سخون تخليه يبرد لانك الشاش بعد باش تلبسي قفازات وباش تعصري الشاش انت بيدك باش تعصري ونعصروه نعصروه على الاخر لنكملوه الكل ولاش ماتوا ولا عندي اش مازال عندي من ناحيه الماء ومن ناحيه التمر من ناحيه النواه اللي هي النوايه ولا الياف الياف نجم نستعملها في حاجه اخرى في طارت ولا حاجه باه الرب نتاعنا نرجع لك الاليه نعاود نرجع يغلي ما نضيف لحد شيء نعاود نرجع يغلي نرجع كلمة واحدة اي كل 60 ثواني دقيقة ونص نحرك ويغلي على نار هادية جدا واني ننصح اللي يحب ما يتحرقلاش يحط كسرونة بالماء تغلي كبيرة ويحط فوسط هالكسرونة نتاع الواحد اذا تولي الحرارة باماري يعطيك الصح حمام مائي هو بيت نفس يعطيك الصح ونحرك انت تعرفي تحب تعرفي طاب ولا تجيبي صحنك المفرطح هذاك تنحي شويه بالمغرفه تحطيه على الصحن وتشدي المغرفه قاعد نشوف فيه على الكاميرات ولا ساعه هي شدوك الصحن ونحطه ونعمل زي خطك بالمغرفه كي نصبه ما يولي يغطي القاع نتاع الصحن نعمل نشد المغرفه ونعمل بها خط كان الخط ذاك قعد مبين ما رجع ليش اللي كيت راهو طاب أي كان نرجع له راه مازال نخليه يزيد يغلي هذه ما انا حاجه سهله اللي ربيت البيوت باش يعرفوا طاب ولا وبعد كيف يطيب كي يطيب نخليه يبرد ونحطه في مذابية في اناء بالنار ونحطه في الفريجيدار وين نحطه بالضبط في الفريجيدار وين بالضبط النجم نحطه في لا مش لوطا في الوحده الخاصه الوسطانيه ويبقى حتى عام يبقىنا حتى عام نجم نستعمله نجم حتى عام في الفريجيدار ما جرالها حتى شيء واضح هذا الرب ان شاء الله راه مقيد الروسيت ان شاء الله ان شاء الله راه قيد الروسيت باش من بعد ما يلوموش علينا خاطر برشا وراه كل كل كل غذاء كل مش كان التمر الهندي الرمان كنا نعملوا منها رب بنفس الطريق تختلف طرق رب الرمان خارق كل فتره تغلت وناخذوا شو باهي نرجعوا لك الالياف اللي خليناه في الشاش هذيك اش عملوا به اولا النحنوا نخليها الالياف تنجم تعملي بها هذيك عباره على بات دي داتيو عباره على معجون تمر تولي تنجم تعملي بها ما نعرفش تحمسي شويه سميد تحمسي شويه سميد ومش حتى مقروض هو بيضه تخلطيها تولي زي بسبوس تضيفيها وتولي كعابر مثلا فكره تحاول الشيف موجود الافكار التمر قلت لك تنجم تصنع منها كل شيء تو مازال عندنا شويه وقت مازال عنا خمسة دقائق باهي خمسة دقائق التمر شوف بعجالة نقولك خاطر ان شاء الله باش نفصلوا التمر نجمو نصنعوا منها الرب اللي تكلمنا عليه نجمو نصنعوا منها عصير التمر اللي هو تعمل بطريقة أخرى من التمرة عصير التمر عصير التمر اي هذه جديدة عصير التمر يتصنع من التمر بيده من التمرة وانا واحد غادي جاعة نصنعوا منها القهوة نصنعوا منها الكحول للنساء اي نواة التمر نجمو نصنع منها نوع من المرهم يأخر في الشيخوخ ايوه الكحول اللي يعملوه هذه مهمه الكحول الكحول اللي يصنعوه من نواة التمر ما يخليش مثلا الهذوبه الشوافر يطيحوا تفهم فيه ولا هو من معلومات زادة السيدة انه الكحول اللي تصنع من نوات التمر يقوي النظر، صحيح هذه ولا لا؟ لا هذه ما نعرفهاش بصراحة، ما نعرفهاش. احنا باش نعمل حصة خاصة بمواد التجميل اللي تستخرج من التمر ولا من نواة التمر. أي. اكيد تعطينا بعض روساتيتك خلينا نجربوهم في الدار، برشا بنات اكيد يحبوا يجربوهم، برشا نسي يسمعوا فينا يحبوا يجربوا النصائح هذه ويقول لك خلينا نعمل مواد التجميل بتاعي من الدار على الاقل تكون طبيعية. ها نقول لهم على كيفية برقية على شنية مواد التجميل نصنعها من التمر. أي. مواد تجميل من نواة بركة، باش نتكلم عن نواة التمر بركة مش التمر. اي كما قلنا الكحل والكحل عنده خاصية اخرى يثبت كما قلنا الشعر البخور، البخور من نواة التمر من نوايا. زيت نواة التمر للشعر، صابون للوجه مهم جدا، فما مضادات طبيعيه للاكسده نصنعوها من نواه التمر زاد. معناها شوفي هذه النوايا برك، فما بالك بالبقيه التمره معناها، ومازال السعف اش نعملوا منه، ومازال الليف اش نعملوا منه، نجم نستخرجوا منه الليف والسعف. لا مش مواد تجميل، لا اش نعملوا منه كصناعات نتاع التمور. فما برشا حاجات معروفه منهم ولكن نتصور البنات فما فرينه التمر في الغذاء. حتى ما تصور تو ساعة البنات اللي يسمعوا فيك اكيد يطلبونا بحصة خاصة بمواد التجميل. لا نعملوا له احنا في خدمتهم نعملوا له، فما حتى مشكل. الفرينة اللي تستخرج من نواة التمر ايش نعملوا به؟ نصنعوا به في عوض الفرينة باش تعملي انت مثلا كيك تستعمليها هي وتكون يعني نقصي من حتى السكر طبعا مقبولة. فما الفرينة فما عسل التمر اللي هو قريب ياسر من الرب، نصنعوا منه الكحول الطبي من التمر، نجم نصنع الكحول من التمر لتطهير الجروح. اي الخل التمر، السكر التمر، سكر اصلا سكر معناه شايح سكر التمر. ما يسمى بالكمبوستاج هذا اللي نعملوه من فواضل النخيل، اكل بقايا العرجين وكل شيء بطريقه علميه يردموهم وكل شيء ويولي معناه سماد للارض. ما يسمى بالكمبوستاج، مش منافع من تجينا من التمره اللي قاعدين نخدموا فيها على نصنع الخميره من التمر. الخميره نعجنوا بها الخبز، هي ما تسمى بالسكرومي سيسي ريفيزي الخميره، وهي نفس يعني الطريقه نتاع الخميره الاخرى. لا الطريقه الصنع تختلف، لان الخميره الصناعيه لان مصنوعه من يصنعوا فيها في مصانع السكر، لان السكر كيستخرجوه يبقى سائل غني بالسكر، يصنعوا من الخميره. يعني نصنعوا خميره التمر، هذاك علاش يقول لك تحط الخميرة تحط معاه مغرفة سكر باش تزيد تعطي مفعول طبعا أكثر. لأن السكر هو بداية صنع الخميرة باش يزيد يحيها. أي طبعا باي دوك احنا الحصة الجاية إن شاء الله نحكوا على حاجة أخرى في التمر، باش نبقوا في موضوع التمر إن شاء الله، باش نحكوا على الاستيتيك يعني باهي نحاول إن شاء الله بإذن الله كان نولو أقرب مع تالي موضوع. أنا أحب نشكر مرة أخرى سالي حديد المختص في التغذية ورئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، شكرا لك. الله يبارك لك، شكرا لك وتحياتي القلبية لكافة مستمعي إذاعة نفزاو. شكرا لك على الحضور مستمعينا، ما زلنا معكم مختلف فقراتنا في انتظاركم وضيوفنا زيدا، خليكم معنا على 100.9. كلام من اللي يقول لي بكم مسامعينا من جديد. هذه 8:56 دقيقة كما وعدناكم أمس أنه باش نتابعوا ملف البسنة ونشوفوا عقب الجلسة اللي كان حاضر فيها الاتحاد شو المخرجات اللي جابتها الجلسة هذه اليوم. هل أنه الناس اليوم باش تنطلق في العمل متاعها؟ هل أنه النتائج أخيرا باش يتم الإفراج عليها ويكون فما شباب تخدم بعد المشاركة في المناظرات وبعد المدة الطويلة هذه في انتظار النتائج هذه؟ طبعا للحديث على الموضوع موجود معنا عبر الهاتف السيد عبد الجليل بوعزة، كاتب عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. مرحبا بك. مرحبا، شكرا اختي عبير وتحية للمستمعين ذات نفسه وصباح خير للكل. شكرا لك، اهلا وسهلا بك سي عبد الجليل. يعني عقب الجلسة اللي صارت امس، هل انه فما افراج يعني على النتائج هذه؟ إيه إن شاء الله في أقرب الأجال بش يتم إصدار النتائج عن طريق مكتب الدراسات، وأمس تم الاطلاع على آخر التفاصيل بتبيع كيفش نذكر بعض التفاصيل، لكن رو تم الانتهاء نهائيا من كل ما يهم ملف النتائج بتبيع نقول النتائج الأولية اللي بش يتم التصريح بها خلال الفترة القادمة، يعني إن شاء الله ما تجاوزش الأسبوعين من اليوم. يعني سقف الزمن المحدد هو 15 يوم. هذا على الأقل رو اللي تصرح به السلطة بتبيع. احنا رانا طرف اجتماعي، منش احنا اللي نصرحه بالنتائج. الإدارة الإدارة متاع شركة البيئة والبسنة هي اللي مكلفة بالتصريح وهي المعنية، لكن النتائج تقريبا حاضرة وفما نية جدية لتصريح بالنتائج في المرحلة هذه. كما قلت نعاود رأي نتائج أولية، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية ومن بعد بطبيعة بش يتم فتح باب الاعتراض 21 يوم، ومن بعد بش يتم إصدار النتائج النهائية بعد دراسة ملفات المعترضين ويتم إصدار النتائج النهائية إن شاء الله. وبعد يعني بش يكون فما شباب مقبلين على العمل في الشركة بصفة فعلية قدرة ربي، وهذا هو مطلبنا والمطلب الحقيقي، أو مش المطلب الحقيقي هو التصريح بالنتائج. المطلب الحقيقي أن نحل معطل شغل الشباب هذا، الشباب معطل، وهذا سعينا في الاتحاد. ومش نوحدنا عنا شركاء المجتمع المدني اللي هم رابطة حقوق الإنسان والمعطلين على العمل، والله كنا حريصين جدا ودفعنا، وتعرفوا قديش تعطلت الأمور، وآخر جلسة صارت وزارة الصناعة وحضرت لها نين مثل الاتحاد وراو كانت فما بارشة أمور معطلة، دفعنا نحو حلها إن شاء الله. على الأقل البوادر الأولية واللي نشوفه فيه ثورة وبش تخرج النتائج في خلال الفترة الجاية. بتبيع هذه مرحلة الأولى كما قلنا النتائج الأولية، بعد النتائج النهائي ورانا ما الفذير أنا مش بش نسيبوه. مشكل الملف هذا بتبيع هو رو الناس تو ركزت على هذه بركة، رو مازالت عندنا دفعات أخرى في الاتفاق، في محضر اتفاق 26 اللي هي كان مفروض أنها تصير الدفعة الثانية، يعني مفروض أنها كان فهم الدفعة أولى. المفروض تو كان مشينا بالدفعات الحقيقية، رانا وصلنا 1700 موطن شغل، لكن للأسف هذه هذا موضوع طويل ياسر، وعلى الأقل خلينا نمشي في المرحلة اللي احنا فيها توكية اللي هي هذوما 590 اللي توم فما 10 دخلوا وانطلقت الإدارة في العمل من عام نول تقريبا في ديسمبر انطلقوا في العمل 10 بتاع الإدارة، تون تنطلق إن شاء الله الدفعة هذه، وإن شاء الله الشركة تمشي في طريقها الصحيح. صحيح وخرت شوي، لكن على الأقل وخرت ياسر سعد الجليل، وخرت ياسر، خلينا نتم المرحلة الأولى وبعد المرحلة الثانية. رانا ما بالعكس حريصين جدا أن ننهو المحضر الاتفاق كل بنوده. وهذا احنا رانا كيما قلت رانا ما نشترف، بالعكس احنا طرف رانا مطالب وحريص على أن مصالح الجهة هذه ما تضيعش خلال المرحلة الصعبة هذه اللي مرينا بها. إن شاء الله المرحلة الجاية والحكومات الجاية تكون أكثر صدقا ومصداقية معنا في الاتفاقيات. يعني أيام تفصلنا على التأكد من الإجراءات هذه سي عبد الجليل، هكا ولا؟ هذا ما على الأقل اللي تم الاتفاق عليه. بالطبيعة رانا ديما نعاود راهو فما الطرف الإداري هو المسؤول على التصريح عن النتائج. النية اللي نحسه فما نية حقيقية للتصريح بالنتائج، فما جدية في العمل. هذا ما نشكوش فيه، لكن راهو ديما احنا في الاتحاد وخاصة مع الوضع اللي نعيش فيه رانا ما ديما عندنا احتراز في هذا التاريخ ثاني، راهو التاريخ اللي صرحوا به واللي تم الاتفاق به في وزارة الصناعة، هذا التاريخ اللي اتفقنا فيه ان شاء الله ينفذوا وان شاء الله يكونوا في المستوى وما يخذلوش الجهة مرة اخرى. فمش حاجة اخرى اللي تنجم تضيفها لنا فيما يخص ملف البسنة؟ فقط نحب نقول راو هذه النتائج أولية كلجنة راهي سيئة أنهت أعمالها، ننتظر النتائج وإن شاء الله تكون في مستوى وأمال الجهة وبعد ننطلق في المرحلة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله بيكن ذكر واسي عبد الجليل وين صارت بالضبط الجلسة وشكون الحضور اللي كانوا موجودين؟ هي هذه لجنة مراقبة ومتابعة ملف البسنة، راهو عملية الفرز يقوم بها مكتب الدراسات، واللجنة هذه راهي مكلفة فقط بالمراقبة ومتابعة مكتب الدراسات وعمل مكتب الدراسات، فيها 6 أعضاء، 3 من المجتمع المدني و3 من الطرف الإداري. الطرف الإداري يمثله شو اسمه اللجنة الجهوية الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والتشغيل، ممثل على الولاية وممثل على وزارة الشؤون على الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. واضح. هذا الطرف الإداري. بالنسبة للطرف المجتمع المدني الاتحاد اتحاد الشغل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمعطلين على العمل، هذه اللجنة منين تتكون؟ كما قلت لك هي مهامها مراقبة ومتابعة مكتب الدراسات. تقريبا كيف قلت لك شفنا آخر مخرجة النتائج بالنسبة لي هو تقريبا حاضر ينجم يصدر النتائج في أي وقت، ما فمش ما يعطل، فمش عرقيل لا ما فما حتى عرقيل. تو مطالب مكتب الدراسات والإدارة إدارة شركة البيئة نتصرح بالنتائج. هو كان رئيس مدير العام كان يعني آخر مرة في تصريح لي قال إنه توقف الشركة وعدم العمل متاحة راجع لأنه الدولة ما صبتش الاعتمادات. هل إنه اليوم فما اعتمادات وتنجم تخدم بها الشركة ولا لا؟ بالنسبة للاعتمادات هذه اللجنة رغم عندها حتى دخل، هذا تم الاتفاق عليه في الجلسة اللي صارت نهار 10 أكتوبر في وزارة الصناعة، وكنت صرحت قبل وقلت راهو في محضر جلسة مع في رئيس الحكومة حاضر وزير المالية مع الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور عظم مكتب التنفيذي اللي هو الأخ منعم عمارة وحفيظ وترأس الوفد الوزاري وقتها السيد وزير السلاحة سمير الطيب، صرح وزير المالية قال راهو انهار تصرحوا بالنتائج نصبوا لكم الاعتمادات، وهذايا ما تم الاعتماد عليه في محضر الجلسة اللي صارت الجلسة متاع 10 أكتوبر 2019 في وزارة الصناعة. يعني هم يقولوا ان احنا تصرحوا بالنتائج، يتم التصريح بالنتائج، تكون الفلوس على ذمتكم. احنا بالنسبة لنا كجهة هذا يراهو استحقاق ولا يمكن أن نتنازل عليه. يعني كان باش نبقوا نقولوا احنا لا ما نصرحوا بالنتائج كم الفلوس، ووزارة المالية تقول لا راهو من صبوا ولا ما طرح بالنتائج، ما نشفش نبقوا نلعبوا في اللعبة هذه. ما عادش وقت خرجوا النتائج، ومن بعد راهو مطالبين الدولة والليزاكسيونير اللي موجودين في وسط شركة البيئة لأنهم يوفروا الاعتمادات اللازمة. هذه احنا ما يهمناش كجهة، هذه مشكلتهم هم يتحملوا، وراهي 5 مليارات مش برشا على جهة قبل طبعا جهة حاجة كبيرة اللي جهة نعملوا منها مشكلة. 5 مليارات راهي بالنسبة لميزانية الدولة لا تمثل شيء، جهة توفر أكثر من 800 مليار واللي الصندوق على 5 مليارات نولوا نعطلوا عمل 590 شخص راهو اي بذي ما يجيش، اللي هم المفروض اليوم يوصلوا ل 1700 واللي هو المفروض رام 1700 ورانا نخمموا في الدفعة متاع 300 الاخرى متاع 2020 كان جت الامور ماشية كما نحبوا وكانت بالحق الحكومات هذه المتعاقبة احترم الجهة هذه وتعطيها قيمتها، لكن للأسف هذا توا حديث كما يقولوا فات ان شاء الله مع الحكومه القادمه، حتى احنا رانا كجهه رانا نتحمل جانب كبير من المسؤوليه، واحنا ما نبقوش نعلقوا في اخطائنا على الحكومات، وعلى رانا حتى احنا ما زلنا ما نعرفوش كيفاش نسيروا ملفاتنا وكيفاش نخدموها، يلزمنا نتعلموا، وان شاء الله المرحله الجايه هذه تكون مرحله حقيقيه لتحقيق مطالب الجهه هذه اللي هي هامشه بالفعل وتعاني من العديد من المشاكل المزمنه. راهو عندنا في المحضر الاتفاق هذاك نتاع 26 اوت راهو فوق من 104 نقطه، يعني تقريبا ما تحققش منها حتى 5-6 نقاط. راهي مرحله باش تكون صعبه، وهكا علاش نقول راهو الناس كل يلزم تكون في اتجاه واحد، نواب الجهه، المنظمات، الاعلام، والاعلام هنا راهو في مطالب الجهه راهو لا يمكن ان يكون محايد، يكون محايد في برشا حاجات الا في مصلحه الجهه تقبلي، المفروض يكون في نفس الاتجاه مع حركه الجهه لتلبيه مصالحها. شكرا لك السيد عبد الزيد بوعزة كاتب عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي على تدخلك معنا. مستمعينا دونك هذه هي الاخر المستجدات في ملف شركة البيئة والبستنة والغير سيد بقبلي اللي مثلت شاغل كبير بالنسبة للشباب، يعني توا مدة طويلة والشباب يستنى، كنا نستنوا في 590 واليوم نستنوا في 1700 نورمالمون حسب الاقساط اللي كانت يعني واردة علينا من البداية، ولكن اليوم مازلنا نستنوا في 590، ان شاء الله تصير حاجة في الأيام القريبة القليلة القادمة. ما زلنا معكم أكيد، فاصل ورجعينا. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ويكند. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا إن شاء الله نهاركم زين ونهاية أسبوع مريحة ليكم الناس الكلها. 9:16 وقيت بيت العز مع الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك. صباح النور. خليت علينا بلاصة السبت اللي فات. عايشك. نعتذر منكم الله غالب ظروف عائلية منعتني من الحضور. ميسي إن شاء الله لباس ديما. ونحكي اليوم على موضوع مهم. خلينا نقول زاد اليوم راهو الموضوع هذا جاء انطلاقا من مستمعينا اللي هم اقترحوا علينا أكثر من شخص كانوا تصلوا بينا وطلبوا أنه نحكوا على الغيرة بين الأطفال والغيرة بين الأخوة بصفة عامة. خاصة عنا أسية هي يزوني نوصلها. كان فما واحدة من المسامعات كانت اتصلت بينا وقالت بربي بربي توصلوا لي للأخصائية النفسية مدام ريم تقولوا لها راهو الموضوع هذا مهم جدا بالنسبة لي. عندها ولدها يقرأ في الوتام وولدها يقرأ في الروضة. تقول لك ولدي اللي يقرأ في الوتام كل ما يستفرد بخوه اللي هو في الروضة راو يقتله لي من الغيره. كيفاش نتصرف اليوم؟ كيفاش خلينا مبدئيا نحلوا ساعه اش معناتها غيره ومنين تولد الغيره هذه؟ هل انه تصرف طبيعي؟ هو في مرحله معينه هو فعلا تصرف طبيعي جدا باش الشخص ولا الطفل في حد ذاته يبني التيريتوار نتاعو ريت المملكه. هو الشخص وهو قاعد يكبر قاعد كل مره يزيد اليمون جديد في حياته. دونك قاعد يعمل في مملكه خاصه به هو يزيد هذي نحي هذاك يقدم يوخر اشخاص اطار معين اسلوب نتاع تعايش وتعامل هذاك الكل هو كما نقولوا نحن الببوشه نتاع الصغيرون هو يعمل فيها وحده. دونك ما فيهم الغيره هو من كما نقولوا نحن من التصرفات والا من السلوكات العاديه انه الصغير باعتبار اللي هو كل مره يدخل اليمون لك البابوشه هذيك. دونك شو يعمل انه اي واحد مش يقرب للحاجه من الممتلكات نتاعي انا عادي جدا اللي انا لازمني نغير عليها وندافع عليها. دونك هنا وقتها يولي التصرف العادي والغيره اللي مقبوله واللي هي في اطار بناء شخصيه الطفل. الغيره اللي هي دفاعا على الممتلكات اللي هو اكتسبها. باهي. دونك هذين زاد الام والاب من الممتلكات اللي تعتبر شخصيه للطفل وما يلزم حد يشاركها فيها. ايفيكتيفمون هو اش معناتها ممتلكات هذاك علاش قلت لك راهو كيما تنجم تكون اشخاص كيما تنجم تكون سلوكات كيما تنجم تكون ردود فعل كيما اساليب نتاع تعامل. دونك انت كي تقول لي اسكو البو والام هما من الممتلكات هما صحيح من الممتلكات اذا كاني انا نبني بهم اسلوب تعايش. فهمتي فاش ولا معناتها مش انا نملكهم لمجرد انه نحي ايدك هذوكم متاعي. لا انا علاش هما متاعي خاطر هما يعطيوني الامان يعطيوني الطمانينه هما اللي يريحوني هما اللي يقضيوا لي الحاجيات متاعي. دونك البو والام همش كافراد هما في حد ذاتهم الممتلك هما ما نكتسبه نحن من خلال الاشخاص هذوكم صحيح. دونك هذه يعني قلت لك هذه في اطار الغيره العاديه انه إيش معناتها انك انت جيت مثلا دللت صغير اخر باغابور عليا انا والا أي. انا مسنس نقعد بحذاك جيت انت بعتني وقعدت حد اخر بحذايا من حق نقول لك او سيب غاديكا راهو هذيك متاعي متاعي راهو إيش معناتها انه راهو كل بلاصه اللي انا نقعد فيها هذيك سي مون تيريتوار سي ما سيكوريتي هذيك. دونك ما تمسهاش ما تقربيش مش على الشخص هو في حد ذاته انك انت ليه ما تقربوش وما تمسوش. فهمت هذا الفرق ولا أي. دونك وقت اللي يولي صغير يعمل لك الكريز والمشاكل انك ليه ما تقعد بحذايا بحذا بابا ولا بحذا امي ولا حاجه من غير ما يوريك اللي هو راهو اون فان كونت حاجته باك السيكوريتي هذيك راهو حاجتي انا باش المهم نمشي كلمتي ونقعد برك. فهمتني ايش في يقوم الشخص هذاك انا تو نمشي على روحي وقت تولي تقول الغيره هذيك ماهيش مبرره والا مش هذيك هي اللي نحن حشتنا بها اون فان كونت. لكن خلينا نفصلوا تو يعني معظم العائلات ما يكونش فما فرد واحد ما يكونش فما صغير واحد فيها يكون فما صغير واثنين وثلاثة وممكن حتى أكثر. لكن كيفاش نعوده الصغير إن هو يتقبل وجود خوه أو أخته معاه في العائلة حتى ما تتحول شكل غير هذيك اللي يكره أو ساعات نحسوها حتى تولي نوع من الانتقام يعني يولي يضرب في خوه أو يضرب في أخته بطريقة غريبة معني. شوف عبير راهو باش نكونوا واضحين راهو الحكايه مش كان بين الاخوات وفي العائله الصغيره بركرة ريت مثلا انك انت تعودت بصديقتك المقربه منك انت ديما معاك في نفس الريتم في نفس النيفو طرف دخلت شكون اخرى ولا تخلي شكون اخر ملول مش تعمل لك الصد هذاك ومش تشد انت بيدك ومش تغير كما ما نحن نقولوها علاش خاطر فما خايف على احساس بيناتكم والا على تعايش بيناتكم والا ما نعرفش نوع متاع كيما نقولوها التواصل بيناتكم مهدد ولا وقتها أيه. انه تنجم الشخص اللي تخلي جديد هذا يفك كل الممتلكات المعنويه اللي نحن موجودين بيناتنا يدمر العلاقه ما كان تقبل هو مش يدمر اما مثلا ينجم ياخذ من اللي عندي انا هذا هو الاشكال وين معناتها انه الاحساس نتاع الغيره فوالا الاحساس نتاع الغيره الباز نتاعو شنو انك انت تحس انه فما تهديد شنو هو الاوريجين نتاعو انه ينجم كما ما انت قلت خو جديد ينجم يكون خو ميزينه هما في الدار والا اخت ميزينها في الدار على خاطر هي مثلا في العمر اكبر والا اصغر خاطر نحنا توا ما عادش كان الصغير هو اللي دلول فما عائلات يقول لك لا هذاك ولدي البكري هذاك هو الدلول ما يمسه حتى حد وما يقرب له حد دونك سي نسبي معناتها في العائلات ممكن الكبير يدلل اكثر خاطر الكبير يقول لك هاو جي هو اللي نتعلمه فيه هو اللي هذاك من تجربتك انت نجم يكون اما في نفس الوقت انا قلت لك فما في عائلات اخرين يقول لك لا يسميوه بين قوسين قريد العش هذاك كالصغيرون هذاك هو اللي نعطيه الاهتمام الأكبر وهو اللي جاي في الأخر وكلهم الأخرين كبروا بصفة عامة التبريرات سمحني معناتها عبير ينجموا يلقاو لك أي تبرير المهم للتمييز راهم العائلات هذاك الإشكال وين كما الأخرين فما شكون يقول لك لا البنات بالدنيا وما فيها والأخرين يقول لك البنات مالهم إلا ديار رجالهم وفي الأخر يقعد لك كان الكر والوليد ودرا شنو معناتها أي نوع من التمييز هو ينجم يشكل تهديد بالنسبة للشخص يبدو كتبدأ عائلة كبيرة اللي يبدو في الوسط هما اللي يبدو يعانوا من التمييز علاش قلت لك هو هاني قلت لك هو نسبي وكل عائله والقواعد العامه اللي هي تعيش عليها دونك اي نوع من التمييز مهما كانوا مبني على الجنس مبني على العمر مبني على حتى الكفاءات المدرسيه راهو فما شكون يميزوهم على خاطر هو متميز في القرايه دونك اي نوع من التمييز هذاك تهديد دونك ينجم هو وقتها يركب عليه الخلل انه ما عادش تكون غيره بناءه تولي غيره تدمر شخصيه الطفل اللي هو مش يتعلم وقتها انه انا اذا كاني انا ما تعلمتش كيفاش ناخذ حقوقي في جرتك التمييز هذاك اللي انتم عملتوه دونك شنو نولي نعمل انا شنو نولي نلجأ للعنف والعنف شنو كيما ما يكون الجسدي هذاك الوليد اللي يشد خوك كل مره يقتلك يستفرد بي كيما ما ينجم يكون انت اي حاجه والا اي نوع من الاستقرار اللي انت طالبته في الدار راني مش ندمره لك معناتها انت طالبه انه بيتي تكون منظمه راني مش تلقاها ديما تضرب تقلب علاش باش انا نستفزك انت الماكسيموم باش نوصل لك اني انا راني رافضك التمييز اللي انت تحكي عليه ورافض هل عدم التوازن في العلاقات اللي انت عملته كولي والا شنو ينجموا يوصلوا يعملوا انهم هما يعملوا كالبابوشه التالي كيفش. انك انت فوالا نعمل ان روتري نجبد روحي جمله واحده كوسوا كيما ما قلت لك كيما ينجم يمشي للعنف والتمرد والمشاكل والهرج هذوكم اللي ينجم يعملهم كيما انه ضربت ما ضربتش عيطت ما عيطتش قريت ما قريت حاجات ما عادش يعنيني دونك شو يعمل يولي يجبد روحه يدخل في تابلو كلينيك نتاع اكتئاب ينجم يوصل به هو اصلا برشا حالات نتاع انتحار دونك ريت المشكله وين نجم نمشيو من الاكستريميتي الكبيره نتاع العنف الواضح اللي نجم هو يرد فعل على العائله وعلى شكون هو اللي قايم بالتمييز هذا كما ما ينجم هو يقول لهم انا رميتكم الكل وما عادش تعنيوني عليا بروحي انا هاني في بابوشي ترانكيل ما يمسني حتى حد وعلى قد هما انه هو انت بذوه يعني هو هو راهو برشا اولياء شو يقول لك راني انا مانيش نميز لكن صغير يحس فوالا لكن الصغير يحس اما الصغير هو راهو كما ما قلت لك في حد معين من الاحساس راني نمشي معاك انك انت تقول لي مثلا اليوم هاك عطيت لولدك وانا ما عطيتنيش ايه انا راني عطيت لولدي على خاطر هو عمل الحاجه الفلانيه دونك انت عمل اللي هو عمله باش انا نجم نعاونك ونعطيك كما ما انت عطيته لفت انه صغير ما فهمش الديناميكيه هذه متاع انه راهو العطاء والاخذ والرد راهو على حسب الاتفاقات والتفاهم اللي بيناتنا وقتها اذا كان هو رد فعل خايب وقت يولي الخطا في الطفل راهو اما اذا كان الولي يقول له ما يهمكش انا راني هذاك هو وكان عجبك الاساليب هذوما متاع الصد هما اللي يخليه الصغير راهو يمشي للاكستريميتي وينفرك الغيره العاديه ويحس بالنقص راهو الغيره الاشكال نتاعها انه هو يحس بالنقص راهيك الطفله اللي حست انه فما شكون دخل في حياه صديقتها ولا صديقها باش يفك لها بلاصتها سكو هي عارفه روحها اللي هي في جانب ما ولا في زاويه ما مقصره فما جانب ينجم يدخل منه كالشخص الاخر ويفك دونك هذا هو الاحساس نتاع النقص كيما مال خو والاخت اللي هما في الدار وقت اللي عارف روحه اللي هو مثلا ماهوش طياره في القرايه اختي ولا اخويا نجح في القرايه لازمني نمرمدهم الجماعه. علاش مش نمرمدهم؟ كيما ما هم يتلاو بيهم في القرايه لازمهم يتلاو بي انا في الشطانه، بين قوسين سامحني في الكلمه ما انت مستعملوا فيها هذه. دونك شنو هو احساس بالنقص اللي هو ماهوش منجم ينشلب الانتباه صحيح، هو ماهوش منجم يواكبك الاكسيلونس في القرايه. دونك شنو نعمل؟ نعمل لهم اسلوب اخر، المهمكم مش تتلاو بيا ولا. دونك في الحالات الكل الزوز امثله اللي عطيتهم لك واللي هما موجودين اكثر حاجه ويتبين فيهم الغيره في المجتمع نتاعنا، هما العلاقه الاخويه والعلاقه الصداقه، هذوما هما اكثر حاجات اللي نجموا يتمسوا فيهم الغيره، سورتو وقت اللي الاشخاص ما يعرفوش كل واحد الستاتيو نتاعو في العلاقه. كما ما قلت لك الخو اللي ماهوش عارف اللي هو ماهوش متميز على خاطره هو ذكر والا على خاطره هو الكبير، والكبير ربي في الاخر فهمتني، خاطر هي المساله مساله عمر، ومساله ماهيش مساله عمر، هي مساله تجارب في الدنيا هذه. النجم صغير بالتوازن اللي هو لقيه مع العائله نتاعو والعمر نتاعو صغير، ينجم هو يكون عنده ان بلوس للعائله اكثر ما كالخو هذاك ولا الاخت الكبيره اللي هي خذات جوست الكركاس نتاع كما نقولوا نحن الوجود والتواجد كهو. دونك انت شنو المجرد انك انت ميزوك في نهار من نهارات استغليتك التمييز هذاك ما كسبتش تجارب في حياتك به. هذايا بالنسبه لي الصغار اللي هما موجودين مع بعضهم، لكن مره الفت كنت فكروا فما معناتها مستمعه كانت دخلت معنا عبر الهاتف كانت شكت زاده من ولدها اللي هو غير من خوه اللي مازال ما جاش. اكيد اي أكيد. يعني تو هو موجود على الارض الواقع نقولوا خاطر ميزنا، إيه هو مش موجود. هاني قلت لك هو راهو سمحني نجم يكون حتى إنسان ميت فار اكزومبل، راهو فما في علاقات معينة إنسان ميت أنا كل ما نغزر له للتصويرة متاعه والله يرحمه إيه بيه والله كان ناس ملاح ونحكي عليه بزين إيه صغيرة ذيك مش يقول لك سمحني علاش تحكي على واحد ميت بالطريقة هذية وشنو اللي كان هو عامله؟ ماهوش معناتها ماهوش مش يفهم لونتيتي هو ان فان كونت، هو راهو كما ما قلت لك هو ماهوش يغير من جسد، هو راهو هو يغير من تصرفات والا من علاقات تنجم تفك الشخص اللي انا نحبه وبين قوسين امتلكته. فهمت الحكايه شنو ولا معناتها كما ما نجم يكون شخص ميت وانا اعطيه من وقتي وينجم فما شكون معناتها مثلا ما يعملش الدوي نتاعه ويقعد عمره الكل يبكي على الشخص هذاك والعائله كلها تتفرج والصغار يتفرجوا اشبه ديما تبكي اشبه ديما يبكي اشبه ديما يخمم في الشخص اللي مات. كما ما انت في تحضيراتك المستقبليه لصغير جاي راهو حتى التحذيرات هذوكم راهم عندهم الطقوس نتاعهم، الصغير هذاك يشوفهم ويفيق بيهم. دونك مش كيما ما انت كنت قبل تقوم الصباح تبدا تشابط في الفرش وتنقز وتجبد فك الصغير هذاك، كيما ما تقول لا لازمني ما نتحركش برشا على خاطر عندي بيبي جديد في كرشي ان شاء الله يوصل بالخير. دونك ريت سي توت معناتها سيخت اللي قاعد يدور فيها كصغير هذاك ويكبتي. اي نجم نقولوا اللي الغيره هي تهديد بالامان العاطفي بالنسبه للصغير، هذه الاكسيلونس نتاع الغيره باش اما سامحني عبير علاش قلت لك هي هذه لو كان صغير يفهم هو ينجم يتجاوز هك الاحساس هذاك ويجري على روحه ويخدم اكثر وينجم يقف عند انه الغيره البوزيتيف. اما اذا كان ما فهمش اللي هو الامان العاطفي نتاعو راهو ماهوش مربوط باشخاص بقدر ما هو مربوط بعلاقات، وقتها الدنيا كلها تدخل بعض. هذاك باش نشوفو في البارتي الثانيه نتاعنا باش نشوفو كيفاش نعالجو الغيره هذيه وكيفاش زاد نوقو صغيراتنا من الغيره زاد اذا فما امكانيه طبعا بعد الفاصل ان شاء الله. اوكي Smash! دل عليك ودل علي وناطر مشتاق. يا ماي بينا يا ماي بينا حكيوا عنك حكيوا عني وقالوا عشاق. يا ملياني عمر العالي دل عليك ودل علي وناطر مشتاق. لو رحتي بتضلي بقلبي وبعيوني كمان وعشفة في اسمك يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا أجمل إنسان ويا نجمي بتطول يالي وبتشعشع عنان. مرة أخرى ليكم لناس التحقت بينا توا مزتنا أقل من ساعة قبل الختام ونحكو على بيت العز نحكو على الغيرة بين الأخوة. عطينا بسطة وشفنا الأسباب شفنا المظاهر ولكن كيفاش نجم نتفادى الغيرة هذية؟ كيفاش نجم نتفاداها قبل ما تصير وكيفاش نجم نتفاداها كيف تصير ما انت نعالجها؟ طبعا مع أنواع الغيرة اللي حكينا عليها اللي هي تنجم تكون قوية برشا كيما تنجم تكون عادية. هو كيفاش مش نحاول نبسطها لك اكثر عادي. هو الغيبونس هي موجوده في الكلام اللي نحن كنا نقولوه اللي هو راهو هي امور علائقيه وعلى امور تواصل بين الافراد نتاع الاسره بخاطر الاسره راهو مش بشرط يكون كان بو والام خاطر كما ما قلت العائله الممتده تنجم تدخل الاصدقاء تنجم تدخل دونك اهم حاجه في هذه هو التواصل التواصل كيفاش لازم يكون مبني على انك انت تكسب ثقة الشخص المقابل كانك أم تكسب ثقة صغيرك كانك أبو تكسب ثقة صغيرك وكانك صغير لازمك تكسب ثقة الأولياء متاعك وإلا الإطار اللي أنت عايش فيه المصغر وإلا الكبير دونك في الحالات الكلها شنو المطلوب لهنا أنك أنت من الأول كي مش تحكي مع الصغير وإلا كي مش تحكي مع خلينا ناخذ المرحلة الأولية معناتها الطفل هذاك اللي هو سيد ولد ناخذوه على اساس اللي هو شخص قائم الذات ما ناخذوهش على اساس اللي هو نسخه منا نحن والا هو مشروع مش نجربه فيه والا حاجه لا هو خذوه على اساس اللي هو شخص مستقل عنده الرغبات نتاعو عنده الميولات نتاعو عنده الاختيارات نتاعو واذا كان هنا فما اشكاليه ينجم يلقاها الولي انه هو يقول لك راهو الصغير هذاك كيما ما نحن تربينا نحن ما هو مش يتربى إبان هو ماهوش نفس الشخص متاعك أنت ماهوش نفس التربية متاعك أنت وماهوش نفس التركيبة الشخصية متاعك أنت دونك ابني علاقتك معاه على الجانب هذاك وقتها مش تلقى صغير يكسب في ثقة أخطر وقت اللي أنت تعطيه مجال متاع اختيار مش يقول لك أنا نهار آخر وقت اللي مش نعبر له على المشاعر متاعي أنا متاع الضغط ولا متاع الغضب وإلا متاع النقص وإلا متاع الإشكاليات اللي نجم أنا نلقاهم في حياتي هو عنده جانب متاع ثقة فيك اللي أنت مش تحاول معه هو تتجاوزه هالإشكال هذي وقتاش تصير أكل العقدة اللي ممكن الأولياء من بعدك يوليوا يتلزوا لك الإشكاليات متاع الضرب والمشاكل متاع النبذ وساعاتك المشاكل الأخرى متاع أنك حتى الإقصاء متاع الصغير اللي كما ما قلنا تبنيه من الأول على التمييز وقت اللي أنت ما وصلتلوش اللي أنت راك تنجم يعمل عليك في أي حاجة فهمتني دونك الغيرة يا أخي شنية هي هو إحساس متاع غش كبير أنا مانيش منجم نوصل لك الحجم الكبير متاع الوجيعة متاعي غضب قوي متملكني أنا في المشاعر متاعي ما ينجمش نتواصل معاك شفويا دونك شنو اللي نعمل وقتها مش نولي أنا نبدل الأسلوب متاع التواصل متاعي وقتها مش نولي نمشي للسلوكات الخايبة متاع الغيرة كما ما قلنا اللي هو التعنيف متاع الأطفال وإلا أنك أنت مش نولي نعمل للمشاكل وإلا مش نتمرد وإلا أنكور معناتها النجم نمشي معاك الأبعد من هكاية مش نولي نهدد الاستقرار متاع العائلة كلها وهذا اللي نجم نلقاوها أصلا في العمر المتقدم بعد 10 سنوات في البريادوليسانس يعني خليني نضيف لك حاجة ساعات نحسوا ان صغارنا يعني حتى ولو في لحظات الغيرة متاعهم يعني كي تفردوا ببعضهم هم يلقوا الفرصة باش يخرجوا الغيرة والعلامات الغيرة يعني اذا كان يخرجوا بالعنف او اذا كان يخرجوا بانهم ينبذوا بعضهم او يحاول يبينك النوع من الغيرة اللي عنده صغير فنحسوا انه حتى في لحظات الغيرة هذية هم انعكاس المراية متاع الام والبابا يعني طريقة التعامل في العلاقة بين الأم والبابا في الدار هي نفسها بين الصغير وخوه فما جانب هكاك فما جانب هكاك أما شوف أنت ريت وقت اللي المرأة اللي تكلمت قالت لك راه ولدي وقت اللي يستفرد بخوه يقتله دونك شنية هي في الاخر راهو الانسان راهو ما يحبش يستعرف بالضعف نتاعو حبيت ولا كرهت سورتو صغير اناني والا صغير ميزتو انت في نهار من نهارات ماهوش مش يجي يقول لك انت يا ام ولا يا ابو راك كيما ما ميزتني انا في نهار من نهارات مشيت جبت صغير اخر واعطيتو اهتمام اخر ما نجيش مش بين قوسين نطيح من روحي ونقول لك اسمع يا سيد يا ولا يا امي راكم نقصتوني من الاهتمام نتاعي والا ضريتوني والا ما عرفتوش تتصرفوا معايا وإلا واحد وإلا أنا راني حاسس بالنقص ما يطيحش من روحه راهو الصغير من غير ما تكسر راسك إش خليهم هما ساعات يعمل العملة ويقولك إيه عملت وسمحني معناتها أوكي هو شجاعة منه اللي هو عملها أما في نفس الوقت يتحدى فيك فهمتني دونك في نفس الاسلوب هذاك ما ينجمش يجي يقول لك من بعد اسمع راني انا مستنقص روحي وحسيتكم اللي انتم عطيتوا ان بلس لك الشخص هذاك اكثر مني انا دونك شوف معناتها هو ليزي فما نوع متاع غضب موجود في نفس الوقت فما نوع متاع احباط اني انا راني ما نجمش نحافظ على نفسك النيفو هذاك ونفس الاستاد اللي انا عشت فيه وكله في نفس الوقت انا عاجز انا ما نجمش نجي نقول لبابا وامي يسمع راكم غلطين هما حبينا ولا كرهنا بونا وامنا هما القدوه في الدار دونك شنو نعمل انا في الاخر؟ باش نولي جتاكين خويا والا اختي ديريكتومون، نمشي لهم ديريكتومون ونعنفهم، والا هاني قلت لك معناتها فما صغار اخرين شنو يعمل؟ يبداكم كوا يدحنس على خو تك ويعمل هكا يقرصوا. ابسط حاجه انه راني كما نقولوا نحن راني انا تغششت تغششت تغششت وفي الاخر سي بون ما عادش فيها، معناتها هاني قرصه صغيره يفيقوا على رواحكم. ريتو هو معناتها فما حتى في جانب معناتها انه ردود الفعل نتاع الغيره فما جانب نتاع تدرج راهو مش ديريكت مهم مش يشد ياكلوا بطريحه كيما الصغير نتاع هذا يلمح بشويه بشويه صحيح كان انتم فهمتوا واستوعبتوني ولقيتوا لي طريقه اللي انا باش نلقى هالتوازن هذايا وفهمتوني اللي الصغير هذاك جديد راهو لازمو كوش لازمو رعايه اخرى لازمو مختلفه وردوا بالنا لهنا امانكم من خطأ يعملوا فيه الأولياء منا نحنا نحكيوا على الوقاية ولا ردوا بالنا الريسبونسابيليزاسيون تاع الصغير كيفاش؟ إنك أنت صغير عمره 4 سنين ما فماش علاش يبدل الكوش الخو عمره 6 شهور راهو حتى كل 4 سنين هذاك راهو مازال صغير معناتها إنك لا ينجم هو نحنا الأولياء متاعنا إذا كان يحبوا على الحاجة ينجموا يعبير رد بالك معناتها راهو في إطار هما كوم كوا خاصة إذا كان معناتها هي طفلة في 4 سنين وخوها وليد لا الطفلة تنجم وهي نهار آخر مشتت لها بيه وهي اللي مش في عمر 4 سنين تصارش فهنا ليش قلت لك المشكلة اللي هو يبدأ على خاطر هو الباز موجودة عند الأولياء متاعنا مازلنا فك الكوتي أخكايك القديمة متاعنا إنه الأخت هي اللي مش تتلهى بالدار وهي اللي مش تنظف وهي مش تغسل وهي اللي مش تلبس وهي اللي مش تتلهى بأخواتها والكل هذاك الإشكال الشي يجي ويعملوا يحطوها الطفلة في كادر متاع إنك أنت راك راعية الأسرة في غيابنا نحن أربع سنين من وقتها تبدأ من وقتها انه انت هاني قلت لك معناتها يعطيوها شارج قوي فهمتني باركونت هذا ما نلقاوش مثلا عند الاولاد انه الولاد اللي 4 سنين هو راهو يلعب في الشارع فهمتني وكي يروح عادي جدا اللي هو يضرب خوه مسكين غاير ريت المبررات الواهيه اللي يحطوها ديما حتى الاولاد فوالا هذه هي دونك هاني قلت لك راهو الاشكاليات اللي نجم يلقاهم الصغير راهم من سلوكات الولي نتاعهم ماهوش مش يجيبهم من برا معني دونك كيما ما نحكيلك بكري عطيتك الرمارك بخصوص يعني الصوره اللي تنعكس على صغيرات من الاولياء ايفيكتيفمون دونك هاني قلت لك انت من الاول سمحني حرقت لي مرحله عمريه في حياتي انا راني طفله صغيره مستحقه للاهتمام نتاعك وراني وقت اللي بينت لك اني انا راني مغياره والا انا مغير راهو راني حبيت نوصل لك في الاخر راني انا راني مازلت في نيفو معين وفي عمر معين مستحقتك تجي انت شو تقولي تكلفني بحاجه فوالا تكلفني بحاجه ماهيش مطابقه مع عمري انا وانكور معناتها تزيد في نفس الوقت تعطيني مسؤوليه تزيد تحطها لي على ظهرتي انا مازلت راني مسؤوليتك مسؤوليتي عليك انت فهمتني شنو هي دون لو سونس اللي انا مش نكون قريب من خويا جديد هذايا ولا من اختي جديده ولا واحد نو ماهوش هذايا هو الريسبونسابيليزاسيون شنو هي اني انا وقت اللي نجي مش نقعد عندك انت حطنا نحنا زوز في حجرك مش نبدا انا ندز ها اهلي بلاصتي انا اكبر اللي نحطكم الزوز كل واحد فيكم على بارتي في حجري باغ اكزومبل والا نحطوا الصغير هذايا في الوسط ونقعد انا وياك في نفس الديستانس هذايا هو اللي لازم يصير اكل كونتاكت اللي انت حاجتك بيه سي تان كونتاكت سنسيتيف سوبل ما لازموش يكون في سامحني في الكلمه كرفي للصغير انه انت ليه برا مشي حضر له حوايجه اوكي راني انا نمشي نختار له حوايجه تفرق على انه برا مشي حضر له حوايجه كانه انا معناتها هذيك هي خدمتي اي اني انا جو بارتاج معاك غير انك انت تكلفني بحاجه شوفوا شوف انا اسكو مقتنعه بها ولا انا راني أكل صغير المغيار أكل أناني اللي حس بتمييز وحس بتهديد وحس بإشكاليات راني نجم نمشي معاك أوكي راني هاني مش نطاوعك ومش نسمع كلامك ومش نمشي نجيب الحوايج والكل أما فما صغار شي يعملوا يمشي يختار أخيب لبسة هاي ردة فعل فوالا دونك انت الولي اذا كان ماهوش مش يفيق المره الاولانيه اللي انت وقت اللي كلفتني بالحكايه هذيك اخترت لك لبسه خايبه بين قوسين خايبه خاطر ينجم في هذوكم الكل فما حاجه تلقى فيها تقطيع قدنا انك يمشي يجيبها لك هو باش يقول لك شنو انا راني جو غوفوز تاش اللي انت عاطيها لي باغ كونتخ انت وقت اللي تقول لي راهم هام زوز لبسات هذوما انا اللي تراها احلى ترا انا نعرف اللي انت عندك ذوق ونعرف اللي انت تنجم تعاونني في اني نختار حاجه مزيانه تفرق ياسر على انك انت برا امشي جيب حوايج اخوك يعني من بين انه كما قلنا بكري نحملوه مسؤوليه وتكون كرفي عليه وبين ان نخيروه ونحسوه بالمسؤوليه انك راك تعاونني وانك راك تضيف لي ما تحسوش بالمسؤوليه تحسوا بالبارتاج التشارك فوالا هذه اهم من انك انت المسؤوليه. خاطر راهو انا قلت لكم مازالوا صغار والصغير راهو لحد 18 عام مازال صغير. هذه هو نحن الاشكال انه نحن برشا اولياء يلقاو اشكاليات في شنو في البري ادوليسونس ولا ادوليسونس خاطر يشوفوا جهامة الصغير كبر. باغ كونت هو مخه مازال النيفو نتاعو مازال في تطور التطور هذاك قاعد اللي اون توجور اون ركيت ليك انت كوالي مازال يلوج عليك مازال يلوج على الدعم نتاعك مازال يلوج انه يرمي مسؤوليته عليك راه حتى فك الصد وك الرفض اللي هو يعملوا لك راه مازال يلوج عليك حتى كان هربت بيك شويه. مي هذه هي الديناميك اللي لازمهم يفهموها الاولياء راهو كبار ونلوجوا على شكون نرموا عليه مسؤوليتنا صحيح ولا فما بالك انت البو والام معناتها نتاعك هذاك علاش خلي الصغار. دونك نختموا معناتها الكل اللي حكيناه الكل ونوجهوا كلمة للأولياء للأم والأب في نفس الوقت ونعطوهم كما نقولوا روسات التعامل مع صغيراتنا بوجود أخواتهم طبعا في وجود أخواتهم ولا في وجود أقرانهم ولا في وجود ناس غريبة علينا. الصغير لازم يكون كسب ثقة في روحه الصغير اللي يعرف اللي هو راهو ينجم يواجه وينجم يعبر وينجم يواصل ويتواصل هذا هو الباز متاع انك صغير ينجم ينقص في اي اشكاليه ينجم يتيح فيها. دونك انت من الاول نمي الثقه في النفس للطفل اتو تلقاه بشويه بشويه يجاوب معك وحتى كانوا زل والا في وقت ما يحس بضغط والا باحباط والا بغضب كبير اذا نجم هو يديشارجيه ينجم يخرجه لك في التواصل اللي قلت لك علمته له أنت من الأول وواثق هو في الأخر أنه إذا كان مش يتواصل معك أنت مش تفهمه ومش تدعمه سيديجا أنت ربحت حاجة وفهذا إذا كانك أنت نحكيه في الكوتي متاع الطفل. حاجة أخرى نبعدوا على التمييز نبعدوا على أن نحن نعنفوا جسديا صغار المجرد اللي هما ردوا فعل على احاسيسهم انك انت انا حسيت بالغيره قرصت خويا مش تشد تفضخني بطريحه خاطر مش رجع لاخوهم بعد ايفكتيفمون خاطر وقت اللي انت مش تغيب من هنا انا راني مش نعطيه لك لا تريبل هاي الطريحه الكليت لا يا ليت يرجع له في نفس الدوزاج راه هو مش يزيد يقوي على خاطر وجعته لا يزي جسديه ويزيد معنويه نفسي. اكثر فهمتني دونك هذاك علاش معناتها التعنيف الجسدي في الوضعيات اللي كي من هكايا راهو مرفوض تماما انكور معناتها انه انت هالاقصاء اللي نجمو نحنا نعملوه المجرد انه نحنا نختاروا مقاييس باش مقاييس للأفضلية في الأطفال اما نكراو نهارت اللي انت جبت صغير راك ماكش عارف عليه اسكو هو مش يكون الابن الضار كيفاش نقولوه البار والا الطفل المشاكس والا الواحد الشقي ولا التقي فوالا دونك هذاك علاش ما فماش علاش من الاول نحنا نبداو نعملوا فك الكلاسيفيكاسيون نتاع الصغار وهذاك مش يطلع به وهذاك ولدي وهذاك لا والله ماهوش مش يجيب منه هك المصطلحات هذوكم وكل الابعاد نتاع التقييم ما انتهى عجب انسان ايفكتيفمون لا ما كيما ما قلت لك راهو نحنا الاشكاليه انه الاسر نتاعنا راهم يلقاو 6000 مليار تبرير للأسف التبرير لشنو للخطأ التربوي اللي هما يعملوه راه انه الولي هو كما ما انت قلت صغير راه سي تام ميغوار للي انت تعطيه له اكل الميغوار هذاك كانك انت عطيته اسلوب نتاع تواصل ينجم يدعمه هو نهار اخر راهو مش يقعد ديما يركز عليه هو راهو مش يخطئ راهو مش يستنى منك انت اللي انت تتواصل معاها بشكل سليم. علاش قلت لك راهو اذا كان هو وصل لك لانفورماسيون ما فماش علاش تقصيه ما فماش علاش تضربه باش انت في الاخر توريه اللي انت راك تو سامبلمون انا راني عندي ان بوفوار كوربوريل مي مورال ما عندي حتى شيء. خاطر لو كان جا عندك انت في مخك الاسلوب التربوي صحيح راك انت عرفت كيفاش تحتويه في الوجيعة نتاعو هو باش ما يتكررش عليه الحال مرة اخرى. تحتوي في الوجيعة متاعه من أجمل الكلمات بليغة تعبير بليغ معنا ردوا بنا ديما على صغيراتنا لأنهم هم نوارة حياتنا لأنهم زادة أحلى حاجة وما ملقيتش وصف معنا أحلى حاجة موجودة في حياتنا دونك نحاولوا ديما ردوا بنا يا نعمة من عند ربي إن شاء الله نحفظوا عليها يا رب. الأخطاء واردة ولكن تصحيح الأخطاء هو اللي لازم يكون موجود ديما وردوا بنا بين صغيراتنا ما فرقوش بنية ولا وليد ولا هذا كبير ولا هذا صغير الله أعلم لو منهم يكون خير بالنسبة لنا ونعمل مجهودنا معهم في الدنيا حتى نلقوه في آخرتنا إن شاء الله. شكرا لك مدام ريم تزرك الأخصائية النفسية وجمعة جاي إن شاء الله نحكو في موضوع جديد. We'll be right back. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. Thank you. نسيم نسية. أكثر قربا في تونس. سمعينا من جديد، نأسف فهم بعض الحروف بدأت تضيع، تعرفوا لأنه تعب وتعرفوا أنه بدينا معكم من الصباح، ولكن هذا كل في سبيل نوصل لكم الأخبار الوطنية والجهوية اللي إن شاء الله تنال أعجابكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. خليني نسلم عليكم واحد واحد الناس اللي خلت لنا تفاعلاتها على صفحتنا على الفيسبوك، الناس زادة اللي كانت اتصلت بنا وخلت لنا زادة تحياتها، شكرا لكم الناس الكل. هذا بالنسبة لملف شركة البيئة والغراسة، دونك سنو يعني مدة ما تتجاوزش 15 يوم كما قال معنتها بكري السيد عبد الجليل بوعزة، وهو كاتب عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية، خاصة وأنه أكد لنا وأنه نتائج حاضرة. زادا خليني نقول لكم إذا عندكم أي موضوع أي اقتراح تحبوا يكون موجود معنا في البويكند مرحبا بكم، أكيد نحب نسلم زاد عليكم الناس اللي خلتونا تعليقاتكم وأكيد خلتونا اقتراحاتكم وخلتونا زاد برشا برشا تصبيحات حلوين برشا برشا شفناهم وقريناهم الكل، حتى كما قريناهمش على المباشر رانا عملنا طلع عليهم، ومتأكدين أنه ما تتأكدوا أصحابنا والمستمعين الأوفياء اللي ديما تخلونا تعليقاتكم، رب دينا عارفينكم بالاسم، كيف واحد منكم يغيب ديما نتفكروا نقولوا زعما شبه فلانة ولا شبه فلان اليوم خلنا إيش تعليق، دونك توحشوكم كما أنتم تتوحشونا. شكرا لكم على حسن استماعكم، غدوة إن شاء الله نكون معكم في تسبيحة حلوة مع الصغيرات، موعد مع البراءة في بون ويكند مرة أخرى نهار لحد في نفزاوة كيد زيدة فقرة الصغيرات. إذا عندكم صغيرات موهوبين، إذا عندكم صغيرات عندهم ما يقولوا أكيد تتصلوا بينا ونتنسقوا معكم ويكونوا موجودين معنا أكيد على 75-439-859 هو رقمنا الوحيد للتواصل. شكرا لكم على التسبيحة الحلوة، على وجودكم معنا، وهذه تحية عبير مختار من أمام ميكرو برهان مش برهان اليوم علي عاد يتغشش علينا علي درمولي في الجانب التقني، بعد شوية بشي يجيكم عام سالم، خليكم على 100.9.